السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أعضاء وعضوات جروب يريدون وجهه. مساكم الله بكل خير، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخواتي الحبيبات، ما زلنا في رحلة قلب. الحمد لله، بفضل الله، امبارح خدنا أول حلقة من حلقات سلسلة رحلة قلب، وإن شاء الله النهاردة هنكمل ما بدأنا فيها. رحلة قلب بتتكلم عن القلب اللي المفروض يقابل ربنا سبحانه وتعالى ويقبل على ربه سبحانه وتعالى بقلب ذليل منكسر خاضع. رحلة قلب بنتكلم فيه عن عبادتنا وقربنا من ربنا سبحانه وتعالى في هذه العشر المباركات، خير أيام الدنيا كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات. هذه الأيام هي الأيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة، الذي قال عنها الله سبحانه وتعالى. وأنا كمان قلبي بيفرح لما بشوفكم جميعا أخوات، بدخل أنا على طول كده من غير ما حييك ولا أي حاجة، بس انت كلكم وحشيني طبعا، وعلشان والله ما ضيعش وقتكم وما هدرش وقتكم، فعلشان كده ما برضاش أرد كتير على التعليقات، لكن طبعا كل واحدة فيكم ليها يعني حب خاص وقرب خاص، وجميعا جميعا يعني بحبكم كلكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى. ليه بس يا حبيبة قلبي محدش عاوز يساعدك تتوبي؟ ليه بس؟ كلنا عايزينك تتوبي، وقابلنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى، والله يريد أن يتوب عليكم. قوليلي بس عاوزة ايه، وانا ان شاء الله بإذن الله ربنا يجعلني سبيل وسبب. يا رب يا رب، كلنا عايزينك تتوبي، وكلنا عايزين كلنا نتوب، يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد لنا التوبة ويحب لنا التوبة، ونحن نحبها لأنفسنا والله، بس هو العبد للأسف الشديد بينسى. فنسأل الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك فيك يا رب يسوع، انتوا اللي جمال اخوات، ربنا يجملكم ويديم جمالكم، اللهم امين. حياكم الله جميعا، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوايا ومأواكم، اللهم امين ان شاء الله. امبارح لما اتكلمنا عن هذه الرحلة القلبية اللي عشنا فيها من خلال آية في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. النهاردة إن شاء الله، اللهم أمين يا رب، يا حاجة سميرة يكتب لي ويكتب لك الحج إن شاء الله كده العام القادم بإذن الله مع بعض، صحبة يا رب، صحبة إن شاء الله، اللهم أمين، ربنا يتقبل منا يا رب، اللهم أمين. فالنهاردة إن شاء الله هنكمل هذه الرحلة أيضا من خلال آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا أصلا في الأول خالص لما جيت يعني أفكر في الدرس، فكنت حتى يعني بتكلم مع حبيبات ليا، فبقول لهم ايه، انا هسميها اياما معلومات في معاني الايات. وبعد كده حسيت هي فعلا هو ده اللي انا عاوزاه، ان احنا نشرح رحلة الايام العشر ورحلة الحج واي رحلة، يعني رحلة عبادة الى الله سبحانه وتعالى كقلب قبل ما تكون جوارح. يعني انا شايفة ان احنا كلنا، كل الدعاء اللهم بارك، وكل الناس وكل البرامج وكل الدروس، انا صراحة يعني ما سمعتش طيب. بسم الله، حاول يا رب، يا رب يحبنا كلنا يا رب، يا سارة اللهم امين، يا رب يحبنا يا رب ويجملنا بالصحبة كده ان شاء الله ويديم جمالنا. استأذنكم بس لحظة واحدة، حاجة كده نديها هنا، بس نديها هنا. هل عندك كتاب ولا حاجة؟ كتاب؟ لا. طيب بسم الله. اشتغل الحمد لله كده اخواتي، اللهم لك الحمد. طيب عموما علشان ما نطولش في اللايف ان شاء الله، هنبدأ نكمل الرحلة اللي بدأناها امبارح من آية في سورة النحل زي ما احنا اتكلمنا امبارح، اللي هي كانت وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، واتكلمنا ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى عليه هداية من اهتدى او من طلب الهدى، فربنا سبحانه وتعالى يهديه ويضل الله سبحانه وتعالى من يستحق الضلال. والنهاردة ان شاء الله هنكمل الكلام عن هذه الليالي العشر، يعني امبارح خدنا الكلام عام والنهاردة هنحدد الموضوع شوية وهنتكلم على هذه الليالي العشر. طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان الليالي العشر دي جاء ذكرها في سورة الفجر، الله سبحانه وتعالى يقول والفجر وليالي العشر، وده في اول او في مطلع سورة الفجر. ولكن قبل ما نتكلم عن الليالي العشر نفسها، تعالي نرجع سورة كمان اللي هي سورة الغاشية، ونشوف كده ملامح من سورة الغاشية. طبعا انا مش هفسر، لكن هدي ملامح كده، ملامح بسيطة من سورة الغاشية عشان نربط، طبعا عشان تبقي فاهمة حتى في تدبرك في القرآن لازم تفهمي ان مفيش سورة ملهاش علاقة بالسورة اللي قبلها او ملهاش علاقة بالسورة اللي بعدها، لا لازم تفهمي ان السور كلها ترتيبها ورا بعضها ده ليه حكمة من عند الله سبحانه وتعالى، وان هي كلها طبعا مترتبة ترتيب توقيفي وان كلها مرتبطة ببعضها. فلو احنا بالضبط هداية القلب منا من الله سبحانه وتعالى، ودي اكبر حاجة لازم تفهميها، ان هداية قلبك يعني دايما الواحد صراحة بيطغى في الحتة دي ويقعد يقول ايه فلان مش حاسس بكذا، فلان مش حاسس بكذا. نرجع تاني نقول برضو ان هداية قلبي للنقطة دي او ان ربنا سبحانه وتعالى يوصلني للحتة دي منه سبحانه وتعالى، ممكن ما يكون من عليا انا بيها ما منش على غيري. تمام؟ طيب تعالوا بقى نبدأ النهاردة ان شاء الله من اول سورة الغاشية. طبعا احنا قلنا ان الليالي العشر ذكرت في سورة الفجر، هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. ربنا يا رب يبارك فيكم يا اخواتي ويحبكم يا رب، اللهم امين. وهنبدأ من سورة الغاشية. سورة الغاشية الله سبحانه وتعالى يبدأ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل اتاك حديث الغاشية. تمام؟ هل اتاك حديث الغاشية، الغاشية دي اللي هي ايه؟ اللي هو يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية، يبقى معنى كده أن في أمر جلل، في أمر كبير ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم له. هل أتاك، الله يحبك يا رب، أخواتي الله يحبك أختي حبيبتي ويرضى عنك يا رب، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه الآيات التي الله سبحانه وتعالى دلنا فيها أو يوصف لنا فيها مشهد من أعظم وأشد المشاهد على النفس، وهي مشاهد أهل الشرك ومشاهد لأهل الباطل. وهم إيه؟ وهم يوم القيامة، الغاشية اللي هي القيامة. هل أتاك حديث الغشية؟ طب شكلهم ايه يا رب اللي هيبقوا الناس اللي موجودين؟ ربنا سبحانه وتعالى هيبدأ يقسمهم لنا فريقين، وجوه يومئذ خاشعة. هل هذا هو الخشوع اللي احنا متعودين عليه، ان الواحد يخشع في الصلاة وبنقول يا رب اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع؟ لا لا لا لا، ده خشوع تاني خالص. ليه؟ لان اللي خشع في الدنيا لن يخشع هذا الخشوع في الآخرة. وجوه يومئذ خاشعة، هناك بقى خوف وجل رهبة رعب، لان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله سبحانه وتعالى على عابد امنين ها ولا فزعين، فمن امن في الدنيا ها فزع يوم القيامه، ومن فزع في الدنيا امن يوم القيامه. يعني اللي بيخاف، طول ما انت خايفه في الدنيا خلاص من ربنا سبحانه وتعالى ومن لقائه، وخايفه يعني ايه؟ يعني جعلتي لله سبحانه وتعالى قدرا. تمام؟ تاتي يوم القيامه امنه مطمئنه وهكذا. خلاص؟ فوجوه يومئذ خاشعة. إذن الخشوع اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عليه في سورة الغاشية غير الخشوع بتاع الدنيا اللي احنا بنسعى إليه وبندور عليه واواوا. تمام؟ وجوه يومئذ خاشعة، مالها؟ عاملة ناصبة. الله، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه امبارح وبنقول وإذ فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب فانصب. هو ده النصب غير النصب؟ عاملة ناصبة. كيف تكون عاملة وكيف تكون ناصبة؟ أي أنها ترهق في النار، ترهق من العذاب، تتعب من الأهوال اللي هي شايفاها، هي دي عاملة ناصبة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر المؤمنين أن هم في حياتهم أو في وجودهم شوفي فيش. تمام؟ يبقوا إيه؟ صنصب. يعني معنى كده أن الإنسان لما ينصب في الدنيا لله سبحانه وتعالى ويقف ما بين يدي الله سبحانه وتعالى يتعبد ويتذلل ويخضع و و و ساعتها لن ينصب في الآخرة. لكن اللي ارتاح جدا جدا في الدنيا وقال لا مش مشكلة زي ما احنا خدنا امبارح وما حطش في دماغه الرحلة القلبية دي سينصب في الآخرة. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. أنا مش هقف بالتفصيل. ليس لهم طعام إلا من ضريع. أي طعام أنا وإنتي لما بناكله بيبقى ليه حاجتين المفروض نستفيد منهم. المفروض أول حاجة إن هو يسد جوعي، تاني حاجة إن هو يسمن ويتخن ويكبر. هذا الطعام الذي في النار وما بيعملش أي حاجة من الحاجتين دول، ولا بيسد الجوع لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا بيسد الجوع ولا بيكبر ولا بينمي، لا يسمن ولا يغني من جوع. الوجه الناس التانيين بقى، الفريق التاني، وجوه يومئذ ناعمة. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. خلي بالك لسعيها راضية، خلي بالك من كلمة راضية عشان هنحتاجها بعد كده. لسعيها راضية ايه فيها ايه بقى؟ فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. كل النعيم ده، شوف الفرق ما بين الشرب اللي هم بيشربوه واللي شربوه أهل النار اللي هم إيه؟ اللي هي ليس لهم طعام، فيها عين اللي هي إيه؟ آنية، اللي هي إيه؟ تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لكن التانيين بقى فيها عين جارية. كل هذا النعيم ها أمام هذا العذاب. ربنا سبحانه وتعالى بيوريكي يا ستات يا أخوات يلا عايشين في الدنيا عمالين تقولوا اشمعنى هي متنعمة وعايشة زي الفل والناس كلها بتحبها، وأنا اللي ملتزم عمالين يشيلوا ويحطوا عليا، اشمعنى أنا الناس شايفاني وحشة وإخي عليا وإيه ده اللبس اللي أنت لابساه وإيه الحاجات اللي أنت عاملاها وهي جميلة ومتنعمة. يا فرحتك لما تبقي في الدنيا مش شايفينك مش كويسة وشايفينك مش حلوة وشايفينك وشايفينك، بس تأتي يوم القيامة ليك كل الفضل ده، ليك عين جارية، ليك سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. هي الناس دي اللي عصت ربنا، والناس دي اللي كانت مستكبرة على ربنا ان هو يشيل همها وان هو يزيح اللي جواها من هموم واحزان واشجان، واللي كانت مستصعبة ان ربنا يفك كربها. هي الناس دي، ما هو بس مش الكفر اللي هيدخلوا النار، وما وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ها ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. الظن اليقين، انت بتظني في الله سبحانه وتعالى ايه؟ انت ظنك في الله سبحانه وتعالى ايه؟ انت شايفه ربنا سبحانه وتعالى ماذا يفعل في نفسك، وماذا يفعل في حياتك، وماذا يفعل في زوجك، وماذا يفعل في ابنائك، ماذا يفعل؟ هي الناس دي ما بصتش للابل. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، واذا السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إيه ده؟ هو أنتم مش شايفين الجمال دي، الإبل دي خلقتها عاملة إزاي؟ بصوا كده لضوافرها، بصوا لجلدها، بصوا للشعر اللي عليها، بصوا لشكل رجليها، بصوا للسنان بتاع ظهرها، بصوا لعينيها، بصوا لأشفارها، بصوا لرموشها، بصوا هي إزاي ما بتشربش مية غير كل فين وفين. أليس هذا الذي خلق هذه العظمة في كائن واحد أليس بقادر على أن يزيل همومك؟ أليس بقادر على أن يحيي قلبك؟ أليس بقادر على أن يتوب عليك؟ زي ما الأخت بتقول ليه ما حدش عايز يساعدني، ربك هو اللي هيساعدك، ربك هو اللي هيعينك، ربك هو اللي يريد أن يتوب عليك. أليس هذا بقادر على أن يوفقك للطاعات؟ أليس هذا بقادر سبحانه وتعالى الذي رفع وإلى السماء كيف رفعت؟ هذه السماوات التي خلقها بغير عمد ترونها، إن أمسكهما من أحد من غيري، مين اللي يقدر يمسكهم غير ربنا سبحانه وتعالى؟ أليس الذي رفع هذه السماوات ولا يزال يرفعها إلى يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي قلبك الذي مات، بقادر على أن يجعلك تلتزم في الصلوات، بقادر على أن يجعلك أحرص وأحرص على دينك، أليس ذلك بقادر سبحانه وتعالى؟ إذن هو قادر سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يزيل الهموم وعلى أن يفك الكرب وعلى أن سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول بعدها فذكر إنما أنت مذكر، أليس عليك إلا الذكرى. ليه؟ لأن كل حاجة واضحة وكل حاجة باينة وكل إنسان عليه أن يهتدي، وزي ما أنا قلت لكم بارح في رحلة القلب، ربنا سبحانه وتعالى يهدي من رأى أنه يريد الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وعشان كده لسنا مجبورين، هذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من معه في الدعوة، لسنا مأمورين بجبر الناس على الإيمان، بجبر الناس على الالتزام، ولكن فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، لله سبحانه وتعالى، وإن علينا حسابهم. ليه لما باجي أقول لك أنا اتصدمت فيكي، أنا كنت متخيلة منك أحسن من كذا، ممكن الأسلوب يبقى فظ، لكن أنا أصلا بحب لك الخير، ليه تقولي لي أنت مش أنت هو أنت نصبتي إله عليا، هو أنت بتحاسبيني، ده ربنا اللي هيحاسب. لا، ربنا اللي هيحاسب طبعا، بس ليه ما تقوليش إن أنا عاوزاكي معايا في الجنة؟ ليه ما تقوليش ان انا وانتي عايز اخدك في ايدي ونروح لربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم؟ ليه ما تقوليش كده؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ذلك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. زي ما شفنا سورة الغاشية ازاي ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس ناس اشركوا بالله سبحانه وتعالى واعرضوا وكذبوا وشافوا ان كل حاجة في حياتهم كبيرة عن ان ربنا سبحانه وتعالى يحققها لهم. هنشوف دلوقتي في سورة الفجر نفس الناس دي. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الله سبحانه وتعالى يقول والفجر، يقسم الله سبحانه وتعالى بوقت شريف وهو وقت الفجر، هذا الوقت الذي يدل على تمام مقدرة الله سبحانه وتعالى، كيف يسلخ الليل من النهار، كيف. لذلك حتى ساعة المغرب وساعة الفجر، انت ساعة المغرب بتقولي ايه؟ اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. ليه؟ لأن وقت الفجر وقت عظيم شريف، الله سبحانه وتعالى يبين لك مقدرته على إزالة الهم، إزالته من القلب. كيف أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستبدل هذا الهم وهذا الحزن بفرح وبسرور وبطمئنان؟ الله سبحانه وتعالى والفجر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقسم بإيه؟ بيقسم بوقت شريف. وليال عشر، أيضا هذه الليالي العشر هي الليالي التي قال عنها ابن عباس وقال عنها كثير من المفسرين أن هي الأيام الأول من ذي الحجة. شوفي الإشارة، هي الأيام الأول من ذي الحجة، وكثير من العلماء اختلفوا ما بين هل هي الليالي الأخيرة في شهر رمضان العشر الليالي الأخيرة أم هي العشر أيام الأول من ذي الحجة، وعلى أغلب قول المفسرين أن هي الأيام الأول من ذي الحجة لعظمها ولعظم قدرها، وإن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في أوقات كثيرة أو في مواضع كثيرة في القرآن، فهي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وهناك من العلماء من قال أن ليالي رمضان العشرة تتميز بليلها وأيام ذي الحجة تتميز بنهارها. لحظة يا أخوات، تمام؟ فالنهار في هذه الأيام أيام فاضلة، تمام؟ طيب، وليالي العشر والشفع والوتر. في أغلب قول العلماء أن الشفع والوتر، طبعا الشفع والوتر دي ليها تفسيرات كتير جدا، منها أن الشفع والوتر هم أيام تاسوعاء وعشراء من شهر المحرم، شهر الله المحرم، وهناك من قال أن الشفع والوتر أن المخلوقات كلها شفع، والله سبحانه وتعالى هو الوتر سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فهناك من العلماء من قال أن والشفع والوتر إن هم إن اللي هم الشفع اللي هي الأيام المخلوقات كلها شفع. يعني إيه شفع؟ يعني زوجين، يعني كل شيء فيه زوجين، الذكر والأنثى، حتى النباتات، حتى الحيوانات، حتى الحشرات، حتى الأسماك، كل شيء. تمام كده؟ طيب، والشفع والوتر اللي هو الوتر قلنا الله سبحانه وتعالى. وهناك من قال أن الشفع والوتر هو الشفع اللي هو يوم عاشوراء، والوتر اللي هو يوم تسعة. طيب، والشفع والوتر أيضا هنا قسم بإيه؟ بوقت شريف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا يقسم في هذه السورة الكريمة بالفجر اللي هو وقت من أوقات الله سبحانه وتعالى، وقت شريف، وخصوصا الفجر لأنه يدل على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، وليالي عشر، وهو احنا قلنا ان هي الايام الاول من ذي الحج. خلاص، والشفع والوتر، والليل اذا يسر ايضا وقت، الله سبحانه وتعالى يقسم بوقت وهو الليل. الليل اذا يسر، اذا سرى على الناس وسرى على الكائنات ودخل بظلمته ودخل بمخاوفه، والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني ايه بقى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، هو في حد بيفهم وعنده عقل ينتبه لهذه الإقسامات التي يقسمها الله سبحانه وتعالى؟ طالما أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالدهر وأقسم بالأيام اللي هي مادة الدهر، اللي هي الأيام، الشهور، السنين، الساعات، الدقائق، هي دي أخوات، زي ما أنا قلت لكم قبل كده، هي دي المادة اللي احنا بنفنيها في عمرنا وإحنا ماشيين في الرحلة. لا نقطع الرحلة بالأميال ولا بالكيلومترات ولا بالمترات، ولكن نقطعها بالأيام، نقطعها بالشهور، نقطعها بالأسابيع. هي دي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيها، عشان الرحلة بتاعتك مش كيلومترات ولا جرامات ولا كيلوجرامات ولا أميال، الرحلة بتاعتك أيام، الرحلة بتاعتك شهور، الرحلة بتاعتك سنين. هي دي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أقسم لنا بيها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ انتوا مش واخدين بالكم ان العمر بيتفلت من تحت ايديكم؟ انتوا مش واخدين بالكم ان الاوقات دي لو انت ما لحقتيش واغتنمتيها، خلي بالك، اغتنام الاوقات الفاضله اللي احنا سميناها امبارح الواحات، سميناها امبارح محطات الوقود اللي انت بتنزلي تستزيدي فيها وتتزودي فيها في رحلتك، لو انت ما تزودتيش ولو انت ما عرفتيش اهميه هذه الاوقات، هتبقي عامله زي مين؟ هتبقي عامله زي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا، انتوا عارفين لو ما اغتنمتوش الأوقات دي هتبقوا عاملين زي مين؟ هتبقوا عاملين زي عاد. عاد هؤلاء القوم الجبابرة الذي سخر الله سبحانه وتعالى لهم كل ما كانوا يتمنونه من الأموال والأبناء والقوة في الأجساد، وزادكم قوة على قوتكم وزادكم في الخلق بسطة. ربنا سبحانه وتعالى ادهم بسطة في الخلق، بسطة في الأجسام، وبسطة في الأولاد، وأرسل عليهم نبينا سيدنا هود عليه السلام. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، بلد في اليمن، إرم ذات العماد، إرم دي كانت بلد فيها أعمدة مش معقولة خالص، حاجة يعني ما ولا تقولي بقى فراعنة ولا كلام من ده خالص، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. طب وثمود اللي كانوا بينحتون من الجبال بيوتا فارهين، بيوتا آمنين، هم كانوا ليه بينحتوا؟ اللي هم ثمود دول اللي هو كان سيدنا صالح هو نبيهم، كان ليه بينحتوا الجبال بإيديهم وبيعملوا من الجبال، لدرجة ان هم عملوا من الجبال بيوت، عملوا من الجبال مخدات، سراير، كل حاجة كانوا بينحتوها بإيديهم ويعملوها على أشكال اللي هم عايزينها. ليه؟ علشان يبينوا قوتهم. على فكرة ما كانش من فقر يعني، ولا من عوز، لأ ده هم كان عندهم الأراضي وعندهم خصوبة الأرض وعندهم الزرع وعندهم الحيوانات وعندهم كل حاجة، بس كانوا بيعملوا كده علشان إيه؟ فارهين، يبينوا إن هم مرفهين، يبينوا إن هم مش محتاجين حد، يبينوا قوتهم. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد قطعوه وعملوا منه كل اللي هم كانوا عايزينه. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون كان عنده أوتاد إزاي؟ يعني كان عنده خيم؟ لا، لكن اللي كانوا حواليه كانوا بالنسبة له أوتاد، زي بالضبط الأوتاد اللي ماسكه الخيمة، كانوا مقويينه، كانوا شدينه، الجنود، جنود وهامان وقارون كلهم كانوا بالنسبة له إيه؟ كانوا بالنسبة له عصبة، كانوا هم اللي واقفين حواليه وسندينه ضد سيدنا موسى. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، إيه اللي حصل؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب. أصل ليه؟ أصلهم ما اعتبروش بالأيام وبالليالي، ما بصوش لرحلة القلب اللي احنا بنحكي عليها، ما بصوش يعني إيه إن أنا دايما مسافر ليعلم المسكين أنه على سفر، ما عرفوش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قسم الذي حجر للي عنده عقل، ما كانش عندهم عقل للأسف. كلا إن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الإنسان بقى، الإنسان هي هو ده طبعه بقى، ما يستفدش من الأوقات الفاضلة وما يبصش للعملة بتاعت حياته والعملة بتاعت رحلة السفر وهي الأيام والليالي والشهور، ما يبصلهاش. كل اللي يهمه إيه؟ ربنا لما بيديني وبيعملني يبقى أنا كده ربنا إيه؟ ربنا راضي عني. ولما يقدر عليه رزقه، يعني يضيق عليه رزقه، يقول ربنا إيه؟ ربنا غضبان عليا. وده بيحصل معنا كلنا أخوات، هو ربنا مش مديني الولاد، هو ربنا غضبان عليا، هو ربنا ليه مش رايدني ان انا اعمل كذا وكذا، هو ربنا غضبان عليا، هو انا لما بروح مثلا المسجد ولاقيه مقفول هو ربنا غضبان عليا، وهكذا. لا، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، يبقى انا كده ربي ايه؟ ربي راضي عني، ده ربنا مديها من كل حاجه كويسه، ده ربنا راضي عنها. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، قدر يعني ضيق، فيقول ربي اهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. انتوا عارفين ليه ربنا بيهنكم؟ انتوا عارفين ليه ربنا ممكن يعاملكم معاملة انتوا من وجهة نظركم ان هي اهانة او ذل؟ انتوا عارفين ايه هو المقياس؟ افعالكم انتوا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا بتقولوا لبعض تعالوا نأكل المساكين، تعالوا نشوف الغلابة، تعالوا نشوف الناس محتاجة ايه، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. بتأكلوا الميراث وبتأكلوا أموال الناس وبتحبوا المال جدا جدا جدا أكتر من أي حاجة في الدنيا. عارفين بقى انتوا هتعرفوا الحقيقة امتى؟ وهتعرفوا الكرم الحقيقي او الاهانة الحقيقية امتى؟ كلا اذا دكت الارض دكا دكا، اخر الرحلة، اخر محطة، لما يتفتح لك باب العربية ويقول لك انزلي، ويتقال لك انزلي بقى، جاء خلاص ميعاد وصولك، وصلتي خلاص، ساعتها بس هتعرفي لما يتقال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ساعتها بس هتعرفوا لما تلاقي الأرض بتتزلزل وبتدك حتة حتة، لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى جاء هو الملائكة واقفين صفا صفا، لما تلاقي جهنم، وجيء يومئذ بجهنم، جهنم لما تيجي جهنم لوحدها يجرها 70,000 زمام، كل ملك 70,000 ملك، وكل ملك معاه 70,000 زمام. يا نهار أبيض، 70,000 زمام، وكل زمام عليهم 70,000 ملك. كيف تجر جهنم يا أخوات؟ لما هنشوف جهنم، ولما هنشوف، والله يا أخوات والله، كنت النهاردة بشوي في الشواية، وكان سبحان الله في هوا جامد، وكان الفحم متقد بزيادة زيادة عن اللزوم. أول مرة يعني أنا بشوي على طول، أول مرة أشوف الفحم شكله كده. أقسم بالله كنت عايزة أصوره وأنزله وأحط عليه آية: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فعلا أسأل الله أن يعيذنا من نار جهنم. لما نار الدنيا دي عاملة كده اتقاد غير عادي، لدرجة أن أنا مجرد أن أنا كنت يعني بعيد كده عنها وبحاول أفرق الفحم عشان يبطل اتقاد شوية ويهدى ويخبو شوية، مش عارفة أقرب إيدي. وجيء يومئذ بجهنم، ساعتها بس يتذكر الإنسان. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وأن له الذكرى. دلوقتي جاءت تفتكر، دلوقتي جاءت تتذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ريتني عملت، يا ريتني عشت بقلبي مع ربنا. والله يا أخوات إحنا الجوارح كلتنا قوي، والله بجد اليقين في الله بقى قليل جدا جدا. عشان كده كل تركيز معاكوا على القلوب. القلوب لازم تفوق، القلوب لازم تصحى، القلوب لازم تقوم من غفلتها، لان كل حاجتنا بقت جوارح جوارح جوارح جوارح. اين القلب السليم؟ فين قلوبنا؟ راحت فين يا اخوات؟ عايزين نبحث عن قلوبنا، والله العظيم عايزين نبحث، عايزين نبحث عنها. ويومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. ربنا سبحانه وتعالى بقى جاب الفريق التاني اللي كانوا راضين ومطمئنين. عارفين ليه؟ علشان كانوا حاطين وجهة سفرهم صح، عشان كانوا عارفين انها رحلة قلب، عشان كانوا عارفين ان المهم القلب. يقينك في الله، اعتمادك على الله، توكلك على الله، ايمانك بالله، خوفك من الله، رجائك في الله، هو ده المهم، هو ده اللي هيجيب الجوارح، وهو ده اللي هيجيب العمل، وهو ده اللي هيجيب الصلاة، وهو ده اللي هيجيب القيام، وهو ده اللي هيجيب الاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فاكرين لما قلت لكم في سورة الغشية افتكري فهو في عيشة راضية؟ عارفين ليه بقى في عيشة راضية؟ لأن هي أصلا في الدنيا كانت راضية، كانت راضية بأفعال الله سبحانه وتعالى فيها. ما تقعدش بقى إيه تفسر، ما تقعدش تقول لا ربي أكرمني، ربي أهنني، ربي ضيق عليا، ربي وسعها عليا. أنا راضية، أنا راضية بفعلك فيا يا رب. عشان كده حق لها يوم القيامة إنها تكون في عيشة راضية، وحق لها ساعة الموت وقبض الروح يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر أخوات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيها، واللي ربنا سبحانه وتعالى قال اللي هياخد الأيام دي وهيغتنمها وهياخدها فعلا إن هي محطة وقود بالنسبة له، واللي هيهتم بهذه الأوقات التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، هيبقى من النفوس المرضية. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه، بس نكبر الأول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكيش أكثري فيها من أي عمل صالح إلا الذكر ده، اللي هو تكبري وتهللي يعني تقولي لا إله إلا الله وتحمدي الله سبحانه وتعالى. إيش معنى أخوات؟ ليه التكبير؟ أكثروا فيها من التكبير. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أولا عشان ننتفع بهذه المواسم لازم، أو بهذا الموسم اللي احنا فيه، لازم نفهم يعني إيه تكبير. تكبير إن أنت بتقولي الله أكبر. الله أكبر لازم تستحضري على طول في دماغك اسم الله سبحانه وتعالى الكبير. الله سبحانه وتعالى ذكر اسم الله الكبير في يعني كذا موضع في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: فالحكم لله العلي الكبير وهو الكبير المتعال. فطبعا في آيات كتير فيها اسم الله الكبير في القرآن، عشان كده الكبير لما تؤمني بالله سبحانه وتعالى أنه الكبير أي الموصوف بالإجلال وكبر الشأن، يبقى ربنا سبحانه وتعالى الكبير يعني إيه؟ الموصوف بالجلال وكبر الشأن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عن المشركين إنهم يوم القيامة هيجوا يقولوا هما بيترموا في النار: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكبراءنا، أصل هما كانوا بيكبروهم، كانوا واخدينهم أكبر من الله سبحانه وتعالى، فهم لما كبروهم أطاعوهم. هي دي الفكرة، إن أهم حاجة في هذه الأيام التكبير، لأن التكبير هو اللي بيدل على تعظيمك وتعظيم قلبك وشعورك، وإن مشاعرك كلها لا تتعلق إلا بالكبير سبحانه وتعالى. يبقى هو ده معنى التكبير، إن أنت لما بتقولي الله أكبر أنت بتعلي شأن الله سبحانه وتعالى على أي حاجة حواليك، بتقولي الله أكبر زي ما هم بالظبط كانوا بيكبروا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل، أنت تكبري الله سبحانه وتعالى. وعشان كده إن أنا هسألك سؤال، أنت ليه بتعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ لأنك بتكبري حد غير ربنا سبحانه وتعالى، بتكبري شهوتك على ربنا سبحانه وتعالى، بتكبري تلذذ عينيك وشهوة العين والفرجة والفضول على ربنا سبحانه وتعالى، بتفضلي عيالك ورغباتهم على ربنا سبحانه وتعالى، بتكبري الهموم والمشاكل على ربنا سبحانه وتعالى. فكل ده ينتج في قلبك ايه؟ عدم تعظيم وعدم تكبير. فكأن هذه العشر دي دورة انت بتاخديها ليه؟ عشان تعظمي قدر ربنا سبحانه وتعالى في قلبك، عشان تكبري، تفضلي تكبري تكبري. فأهم حاجة ايه؟ التكبير. ليه اهم حاجة التكبير؟ لان التكبير بيعودك ويقولك ان ربنا اكبر من اي حاجة في حياتك مهما كانت. هي دي، فاكثروا فيها من التكبير. عشان كده اعظم الاذكار المشروعة في القرآن والسنة قرنت بالتكبير. الله سبحانه وتعالى بعد آيات الصيام يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يبقى بعد الصيام تكبري في صلاة العيد، تكبري وفي كل وقت وأذان، تكبري تكبيرات العيد، تكبير ليه؟ تكبري الله على ما هداك. يبقى بعد آيات الصيام ربنا سبحانه وتعالى ذكرك بحكمة من الصيام. ايه هي الحكمة؟ التعظيم، انك تعظمي ربنا سبحانه وتعالى، انك تكبريه في قلبك سبحانه وتعالى، تكبري مقداره، تكبري قدره، تكبري عبادته، تكبري فعلك قدامه، تكبريه عن اي شيء سبحانه وتعالى. بعد ذبح النسك الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ها، كذلك سخرها لكم ليه؟ لتكبروا الله على ما هداكم. نعم الاستغفار من الذكر، ولكن هذه الأيام أكثري من التكبير والتهليل والتحميد، وأول حاجة التكبير. يبقى حتى النسك ربنا سبحانه وتعالى من مناسك الحج إن أنت تذبحي. ربنا سبحانه وتعالى قال لك بعد الذبيحة المفروض تعرفي إيه؟ إن المقصود مش خالص إن أنت تذبحي اللحمة، ولا إن الفقراء يأكلوا اللحوم، لأن الناس متخيلة الموضوع ده غلط، والناس زي ما تقول لك إيه، هو أنا أشتري لحمة بدل الذبيحة؟ الموضوع مش أكل اللحمة خالص. طب ما إحنا طول السنة بنجيب لحمة ونوزعها، وطول السنة ناس بتاكل لحمة. الموضوع موضوع إراقة الدماء. ليه إراقة الدماء؟ لأن إراقة الدماء ده هو اللي هيخليك إيه؟ تكبري شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. يبقى بعد آيات الصيام ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا التكبير خلاص، ولتكبروا الله. وأيضا في ايات النسك اللي هو الذبح النسك وذبح الهدي ايضا للتكبير الله سبحانه وتعالى. عندما تدخلين في الصلاة، هو انت ممكن تدخلي في الصلاة من غير ما تكبري الله سبحانه وتعالى؟ مش ممكن. اول ما بتكبري بنسميها حاجة اسمها تكبيرة الاحرام. يعني ايه الاحرام؟ يعني اول ما بتقولي الله اكبر يحرم عليك في الصلاة اشياء كانت حلا لك قبل الصلاة، هي دي معنى تكبيرة الإحرام. يعني بقولك الله أكبر أنت تستحضري عظم الله سبحانه وتعالى في قلبك، وأنت تستحضري معنى لا إله الله أكبر في قلبك اللي هي الله أكبر، وتبدأ تصلي يعني ربنا سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. وهكذا تكبيرات الانتقال، بتركعي بتكبري، بتسجدي بتكبري، بترفعي بتكبري، بتقومي من الجلسة بين السجدتين بتكبري، وهكذا. الأذان، أول ما تقولي الأذان، أول ما الأذان يتقال بتقولي الله أكبر الله أكبر، أول ما الأذان بيردد أنت بتقولي الله أكبر الله أكبر مع المؤذن. وهكذا الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهكذا. يبقى حتى إقامة الصلاة أيضا هناك فيها تكبير. عند الطواف أول حاجة بتقوليها الله أكبر، بمحاذاة الحجر أول حاجة بتقوليها الله أكبر، عند استلام الحجر أول حاجة بتقوليها الله أكبر. كل العبادات الجليلة أولها وربنا سبحانه وتعالى جعلها مقرونة بالتكبير. وهكذا في السفر، الله أكبر الله أكبر، اللهم ارزقنا في سفرنا هذا كذا وكذا وكذا، وتدعي الله سبحانه وتعالى بيكبر نفسه على كل شيء، وكأنك بتقولي أنا في السفر لن أكبر إلا الله سبحانه وتعالى ولن أعظم إلا الله سبحانه وتعالى في قلبي. مش مهم الفسحة تبقى شكلها إيه، مش مهم الناس يقولوا علي إيه، المهم أنا أكبر شعائر الله، أكبر وأعظم الله سبحانه وتعالى في قلبي، التكبير. وهكذا في دعاء السفر، حتى وانت طالعة السلالم لما بتطلعي شيء مرتفع بتقول ايه الله اكبر، وكأنك دايما تفكري نفسك مهما طلعت ومهما عليت ومهما وصلت الله اكبر واجل، الله اكبر واعظم سبحانه وتعالى. ايضا عند رمي الجمرات، في كل جمرة بترميها الله اكبر وترمي الشيطان، الله اكبر وترمي، الله اكبر وترمي، وهكذا التكبير، التكبير في جل العبادات التكبير. عند رؤية الهلال نقول الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات، وهكذا. عند الذكر المطلق في هذه الأيام العشر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عند ذبح الأضاحي، بسم الله الله أكبر، تذبحي وتكبري الله سبحانه وتعالى على بهيمة الأنعام. عند الجهاد وعند هزيمة الأعداء، حق لنا، وعند سقوط المدن الظالمة الغاشمة نقول الله أكبر ونكبر على ما هدانا الله سبحانه وتعالى وعلى منة الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا إياها. قال صلى الله عليه وسلم: هل علمتم دولة تسقط في آخر الزمان بالتكبير فقط وليس بالقتال؟ الله أكبر، دولة كاملة تسقط فقط بالتكبير. نعم. فقال: وما هي رسول الله؟ اللي هي دلوقتي القسطنطينية، اللي هي دلوقتي اسطنبول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنكم تكبرون فيسقط نصفها الذي في البحر، ثم تكبرون فيسقط نصفها الذي في البر. الله أكبر الله أكبر. عند سقوط المدن الله أكبر، عند هزيمة الأعداء الله أكبر الله أكبر. يا أخوات، هي دي اللي عايزينها تبقى حية في قلوبنا أكتر من أي شيء، أكتر من الجوارح وأكتر من أي شيء. الله أكبر، هي دي اللي عايزين نعظمها في قلوبنا، الله أكبر من أي شيء. والله يا أخوات، الله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر، ما ذلك كله إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى. فالكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده، فعندما تكبريه فأنت تعظميه في قلبك سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم النار فكبروا فإن التكبير يطفئها. الله أكبر، دايما لما بنشوف نار متقدة بنلجأ للمية وللرمل وللأشياء. نعم، الجأ للمية والجأ للرمل في كلها أسباب، ولكن أولا كبري الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يفر من التكبير. وعندما تكبري الله سبحانه وتعالى على النار فإنها تنطفئ، لأن الشيطان هو الذي يؤجج النيران. الله أكبر الله أكبر. حتى في النار النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إن إحنا نكبر وإن إحنا نقول الله أكبر. استخدمي كل شيء لكن افزعي إلى الله سبحانه وتعالى الأول. لما يكون خصومة ما بين إخواتك، ما بين أعمامك، ما بينك وما بين حد، كبري الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يريد، وهو الذي يؤجج هذه الخصومات ويؤزز هذه المشاكل، فكبري الله سبحانه وتعالى. فالله أكبر وأجل، التكبير، هذا التكبير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من مغرب اليوم الليلة الأولى في أو اليوم الأول من أيام ذي الحجة، فهو قادر سبحانه وتعالى بهذا التكبير، وإن هو لما تكبري الله سبحانه وتعالى وتعظمي قدره في قلبك، قادر سبحانه وتعالى عندما تجعليه هو الأكبر في حياتك، قادر على أن يزيل همومك، قادر على أن يزيل أحزانك، قادر على أن يقلب همك وحزنك وشجنك إلى أفراح وسرور وطمأنينة في قلبك، فهو أكبر وأجل سبحانه وتعالى. لما تلاقي مظلمة قولي الله أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى هو أكبر من الظالم. والله سيجر الله سبحانه وتعالى مظلمتك إليك، سيجرها جرا ويأتي بها بين يديك. لما تلاقي قلب زوجك يعني عاصي عليكي ومش قادر ان هو يحبك، وقولي الله اكبر على قلب زوجي، الله اكبر واجل، الله هو القادر، الله هو الكافي، الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. والله العظيم يا اخوات، عظموا الله في قلوبكم، اقسم بالله لن نرى هما في حياتنا ولن نرى حزنا، ولكن نكبر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا اليه من النعم ومن النعم التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة. أيستصعب عليه شيء سبحانه وتعالى؟ أيستصعب عليه مرضك؟ والله أبدا. فالله أكبر من كلام الأطباء، والله أكبر من الأدوية، والله أكبر من الآلام، والله أكبر من الأحزان. والله العظيم أخوات، في أخوات لما بقول لهم كبري الله، عظمي الله، عظمي في قلبك، عظمي الله سبحانه وتعالى في حياتك، عظميه أمام نظرك، عظميه أمام عينك، ستستصغرين كل شيء يعكر عليك سطو حياتك، هتستصغري المشاكل وهتستصغري الهموم وهتستصغري اللي انت شايفاه حاجات كبيرة جدا، هتستصغريها لأن الله أكبر. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعله عذبا سلسبيلا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لدك الأرض بنا دكا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأطبق علينا السماوات، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأطبق الله على أهل مكة الأخشبين، ولو شاء الله لهداهم أجمعين، ولو شاء أخوات. فالله أكبر سبحانه وتعالى، الله أكبر من المرض، الله أكبر من الآلام، الله أكبر من الأحزان، الله أكبر من الذنوب، الله أكبر من إرادتك، الله أكبر من تعاستك، الله أكبر من زوجك، الله أكبر من أبيك، الله أكبر من أمك، الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. هذه الأيام هي دورة لتكبير الله سبحانه وتعالى ولتعظيمه. عرفت بقى أخوات ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيها من التكبير؟ وعندما تكبري الله سبحانه وتعالى، وعندما تمري بهذه الدورة العشر أيام أو الثلاثاشر يوم في تكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى، فبالتالي بتقولي لا إله إلا الله، بما إن هو أكبر، إذن هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق التوكل، هو الذي يستحق الخوف، هو الذي يستحق الرجاء، هو الذي أستغيث به، هو الذي أستعين به، هو الذي ألجأ إليه، هو ظهري، هو ركني، هو إلهي، هو حبيبي، هو سبحانه وتعالى، فيستحق كل هذا. عشان كده انت بعدها بتقولي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ها لا إله إلا الله، الله أكبر، لا أعبد إلا إياه، لا أتوكل إلا عليه، لا أخاف إلا منه. كل اللي حوالينا في الدنيا أسباب، الكورونا سبب، التعايا سبب، المرض سبب، الحادثة سبب، الغرق سبب، كل دي تحت كبر الله سبحانه وتعالى وتحت عظمته سبحانه وتعالى. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وبما إنه هو ليستحق التأليه، وبما إنه هو ليستحق التعظيم، إذن فأحمده سبحانه وتعالى على نعمه الذي أسبغها علي ظاهرة وباطنة. فهو الذي أسبغ علي النعم، الزوج والأم والأب والأبناء والطعام والشراب والعلم والكتاب والقلم والكتابة والقراءة والقرآن والإسلام والهدي والنبوة، كل دي نعم أسبغها الله سبحانه وتعالى علي. عشان كده دأبك وطول ما انت قاعدة أهم من أي شيء، والله أهم من أي شيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخواتي الحبيبات، وصيتي ليكم في رحلة قلب إن أنت لا تفتري عن التكبير، لا تفتري عن تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك، قوليها وانت مستشعراها، قوليها وقولي في نفسك الله اكبر من الهم اللي انا شايلاه في قلبي هيفرجه، الله اكبر من الذنب اللي انا شايلاه على ظهري هيغفره، الله اكبر من العوره اللي خايفه تنكشف هيسترها، الله اكبر من القلب اللي اتكسر هيكبره، الله اكبر اخوات، الله اكبر من كل شيء في حياتك، والله اكبر من كل حاجه خايفه منها، الله اكبر من الكورونا هيقهرها، الله اكبر من عدم ذهابنا الى المسجد الحرام هيجبرنا، الله اكبر من كل شيء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التعظيم وان يرزقنا تكبيره على الوجه الذي يرضيه عنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الجلسه شاهدا لنا عنده يوم القيامه. اخواتي الحبيبات، كل عام وانتم يا الله اقرب وفي طاعته ادوم ولعظمته مكبرين ولحدوده قائمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم القول والعمل وحسن القول والعمل والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه دون رياء أو سمعة أو غرورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بحبكم جدا في الله، وإن شاء الله أقابلكم يوم السبت في حلقة جديدة من الأربعون النووية. ولا أنا كمان أخوات عايزة أشكركم والله، جزاكم الله عني خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياكم بالصحة والعافية، وأن يجعل هذه المواسم مواسم طاعة لنا نتزود فيها بقلوبنا وليس فقط بأبداننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رحلة القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نلقاه بقلب سليم بدون أضغان ولا أحساد ولا أحقاد ولا هم ولا غم ولا غل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلب السليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا أخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.